تفسير الآية 22 من سورة المطففين، يقول تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي حتما وبكل تأكيد، واللام وإن للتأكيد، حتما وبكل تأكيد إن الأبرار في نعيم تام خالد، أي ينعمون بنعم الله تعالى التي لا تحصى يوم القيامة في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، إضافة قطعا إلى نعيم وسعادة الدنيا التي يعيشونها وكأنها كالجنة بسبب خيرهم.